إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال أما بعد فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي والمصنف رحمه الله أورد هذا الباب عقب قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت قول اللهم اغفر لي إن شئت وإرادة المصنف رحمه الله لهذا الباب عقب الباب السابق فيه مناسبة ظاهرة وذلك أن الباب السابق تضمن النهي عن ألفاظ والصيغ لا ينبغي أن يستعملها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة وهنا في هذا الباب يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعلمنا أن ننتهي عن ألفاظ لا تليق في معاملتنا مع بعضنا البعض لما فيها من تعدي على ربوبية الله سبحانه وتعالى فهي ألفاظ لا تليق بالمسلم أن يستعملها مع ربه سبحانه وتعالى لما فيها من خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى فقال بابه لا يقول عبدي وأمتي لا يقول عبدي وأمتي أورد في هذا الباب حديث نقرأ الآن الباب نقرأ قوله رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي أقول هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى قوله لا يقل أحدكم لا يقل أحدكم هذا نهي والنهي يقتضي التحريم وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم فقالوا بتحريم قول هذه الألفاظ وقوفا عند ظاهر النص وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن هذا النهي من باب الأدب فهو للكراهة وليس للتحريم. قالوا لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إطلاق مثل هذه الألفاظ، جريان مثل هذه الألفاظ. وقالوا ولو كان النهي للتحريم لما جرت مثل هذه الألفاظ بين الصحابة وبين التابعين وبدون نكير، بدون نكير لو كانت على التحريم. والذي يظهر والله أعلم أن البقاء على الدلالة الظاهرة للنص وهي القول بتحريم هذه الألفاظ هو الأصل، حتى تأتي أدلة واضحة صريحة في هذا المعنى. وعليه نحن نقول يحرم على المسلم أن يقول أطعم ربك وضئ ربك، أو أن يقول عبدي وأمتي، أو أن يقول عبدي وأمتي لهذا الحديث. ونقول النصوص التي أوردوها وجاء فيها استعمال مثل هذه الألفاظ إما مما أخبرنا الله عز وجل به عن أمم ممن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما دام جاء في شرعنا ما يخالف. فمثلا من أدلتهم الذين استدلوا على أن النهي ليس للتحريم إنما للكراهة ما أخبرنا الله عز وجل به في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا. نقول سلمنا، ولكن هذه قصة عن الأمم من قبلنا وقد جاء في نهينا خلافه، فلا يجوز لنا أن نستعمل هذا ولا أن نستدل به. وكذا كل دليل يأتون به ننظر فيه ونحرره. ولذلك الأسلم من جهة التفقه والفهم أن نبقى على ظاهر الدلالة في هذا الحديث، فنمنع من استعمال هذه الألفاظ على التحريم، نمنعها على التحريم، ونقول لا يجوز أن يقول الإنسان أطعم ربك أو يقول وضئ ربك، إنما يقول سيدي ومولاي. المسألة الثانية أطعم ربك. الإطعام يطلق في خصوص تناول الطعام في الفم، وهو أخف من الأكل، إذ أن الأكل يطلق على استعمال المال ولو في غير الطعام. ومنه قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون أموال اليتامى أعم من كونك تأخذه للطعام، فإنك إذا أخذت مال غيرك، الذين يأكلون مال الناس بغير حق يطلق على أخذك لمال غيرك بغير وجه حق، هذا الأكل سواء استعملته للطعام أو لا. إذن الطعام أخف من الأكل، أطعم ربك يعني أطعم سيدك الذي يملكك. ولما كانت هذه اللفظ فيها استعمال لفظ الربوبية، مما قد يوقع في النفس الاستهانة بحق الرب سبحانه وتعالى، ويجري فيه إساءة الأدب مع حق الربوبية لله سبحانه وتعالى، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا يقل أحدكم أطعم ربك أو وضئ ربك، علما بأن الرب هو الصاحب المالك. فتقول رب الدار وتقول رب الدابة وتقول رب الكتاب، تعني مالكه وصاحبه، مالكه وصاحبه. ولكن العلماء قالوا ما دام الحديث جاء في النهي عن استعمال هذه اللفظة في مثل هذه المواطن فيقتصر عليه، ولا يكون ما جاء في النصوص من استعمال كلمة الرب في نحو رب الدار ورب الدابة ورب الكتاب قرينة صارفة عن هذا. فنخص التحريم بمثل هذه الألفاظ: أطعم ربك، أسقي ربك، أشرب ربك، أسقي ربك، ونحو هذا من الألفاظ الشبيهة بهذا. أما الألفاظ الأخرى مثل رب الدار، رب المنزل، رب الدابة، رب الكتاب، هذه الألفاظ الأخرى نقول يجوز استعمالها وليست من هذا القبيل، وليست من هذا القبيل. المسألة الثالثة قوله وليقل سيدي ومولاي، فيه جواز إطلاق لفظ السيد، فيه جواز إطلاق لفظ السيد، لكن على الإضافة لا على الإطلاق. فقد جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله. فكلمة السيد على الإطلاق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وما معنى السيد؟ معناه العالي في مكانته وسؤدده، العالي في مكانته وسؤدده. من هو العالي في مكانته وسؤدده؟ هو الله. فكلمة السيد على الإطلاق لا يصح استعمالها ولا إطلاقها إلا لله سبحانه وتعالى. أما قول الرجل سيدي ومولاي فإنها جائزة بدليل هذا الحديث، وقد جرى في عرف بعض الناس استعمال كلمة سيدي جريانا كثيرا، وهذا بدلالة هذا النص لا حرج فيه. وقد أفرد الشوكاني هذه المسألة، وهي مسألة جواز استعمال كلمة سيدي في الكلام أو ما جرى عندنا في العامية من كلمة سيدي. هذه الكلمة أفردها الشوكاني برسالة ضمن كتابه الفتح الرباني يقرر فيها جواز استعمال كلمة سيدي في الكلام، فإن بعض الناس قد منع منها وقال إنما السيد الله واستدل بالحديث الوارد في ذلك، ولكن الشوكاني قرر الجواز بناء بهذا الحديث على هذا الحديث، وذلك مقيد بحالة الإضافة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سيد بني فلان، فإنه جاء في الأحاديث استعمال مثل هذا، وهذا دليل على جواز استعمال كلمة السيد مقيدة، وإنما محل النهي عند الإطلاق، لأن السيد الكامل في سودته الذي له السيادة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى دون غيره. وكذا كلمة مولاي، فإن الحديث نص ظاهر على جوازها، وهذه الولاية أيضا ولاية مقيدة مثل كلمة السيد، وإلا فإن الولاية المطلقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إنما هذه ولاية مقيدة، تقول أنت سيدي، أنت مولاي، أو هذا سيدي، هذا مولاي، ونحو ذلك على سبيل الإضافة، فإنه يجوز. والحديث هذا نص واضح على الجواز، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاء فيه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ويقال أيضا لولي الأمر وللسلطان، ويقال للسلطان والحاكم ولي الأمر، طيب المسألة الرابعة قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، أقول في هذا الحديث أو في هذا المقطع من الحديث النهي عن مثل هذا القول، النهي عن مثل هذا القول. فلا يجوز للمسلم أن يقول عن عبده المملوك عبدي وأمتي، إنما يقول فتايا وفتاتي وغلامي، إنما يقول فتايا وفتاتي وغلامي. ولا شك أن هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول عبدي وأمتي هو حماية لحق الربوبية لله سبحانه وتعالى، حق الربوبية لله سبحانه وتعالى. فإننا جميعنا عبيد لله، مماليك لله، على الحقيقة لا نملك شيء، على الحقيقة لا نملك شيء، فلا محل على الحقيقة لقولك عبدي وأمتي، إنما أنت وهذا الذي تملكه عبيد لله وحده سبحانه وتعالى، وهذه الأمة أمة الله، والنساء إماء الله. وفي الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن نقول هذا الباب أورده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان عدم جواز استعمال مثل هذه الألفاظ بين المسلمين في تخاطبهم حتى مع عبيدهم. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم نهي، والنهي يقتضي التحريم، ونرى البقاء عليه. قال المصنف فيه، أي في هذا الباب، مسائل. المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا ظاهر من الحديث. الثانية لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، ويؤخذ هذا من الحديث وقد سبق بيانه. الثالثة تعليم السيد أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا ظاهر من الحديث. الرابعة تعليم العبد أن يقول سيدي ومولاي، أن يقول سيدي ومولاي. المسألة الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذه قضية خطيرة جدا جدا، هذه قضية خطيرة جدا جدا. على المسلمين أن يحققوا التوحيد حتى في خطابهم وألفاظهم العادية، وبعض الناس يتساهل في هذا، مع الأيام يحصل في نفسه خلل في التوحيد وفي العقيدة. الآن في هذه الأزمان من هذه الألفاظ التي تأتي تكرار الناس، إنه أمريكا فعلت، إنه أمريكا تركت، إنه اليهود فعلوا، إنه وكأن أمريكا وكأن اليهود هم الذين بيدهم إدارة الكون وفعل الأحداث وفرض ما يريدون أن يفرضونه على الناس في الأرض. هذا ما يجوز. ليش؟ لأن كلامك بهذه الطريقة كأنك تنسب إليهم أن بيدهم تصريف الكون، كأنك تنسب إليهم أن بيدهم عمل ما يشاءون. فهذه من الألفاظ الخطيرة التي تجري في صحافتنا وفي كلامنا وفي عبارتنا، حتى أن بعض الناس يجزم يقول لك أبدا هذه أمريكا، هذه أمريكا كذا تفعل، هذه كذا. نحن لا ننكر أن أمريكا دولة ظالمة معتدية، وأنها تفعل وأنها تترك وأنها عدوة للإسلام والمسلمين بصفة عامة، ما ننكر هذا، صح ولا لا؟ لكن ننكر أن يكون كلامنا عنها كأنها بيدها التصرف في كل شيء، وأن ما تريد أن تفعله تستطيع أن تفعله، وما تريد أن توصله من هذا تستطيع أن توصله، وأنها تتصرف في الناس وفي البلاد وفي الحكومات كيف تشاء وبما تشاء، وأنها تخطط وأنها تفعل، وكأن لا شيء يقف يدها. هذا غلط، هذا خطأ، ويخشى من استمرار مثل هذه الألفاظ أن يحدث خلل في العقيدة. وأنا أخشى أن هذا ضرب من الكفر الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، من قال من عبادي امطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بي مؤمنا بالنجوم، ومن أصبح من عبادي يقول امطرنا الله وسقانا الله فقد أصبح مؤمنا بي كافر بالنجوم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انا اخشى ان مثل هذه الالفاظ تجري فينا فتصنع مثل هذا الصنيع، فننسب مثل ما نهى الرسول ان ينسب نزول المطر الى الكواكب والى الانواع، فننسب التصرف في احداث الكون وفي احداث الامة وفي احوال الشعوب والدول ننسبه الى غير الله سبحانه وتعالى، ننسبه اولا باللفظ، ثم مع استمرار اللفظ تكون هذه كالعقيدة المستقرة. لا، يجب ان نعلم علم تحقيق ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء، وانه لا يستطيع احد ايصال اذى الى احد الا اراده الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع احد ايصال نفع الى احد الا بارادة الله سبحانه وتعالى. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لو ان الامة اجتمعت على صعيد واحد انسهم وجنهم وارادوا ان ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء الا اراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد وارادوا ان يضروك بشيء ما ضروك بشيء الا اراده الله لك، رفعت الاقلام وجفت. ما بلنا نتكلم وكأن دول اوروبا ودول الغرب وامريكا كأنها هي المسيطرة على العالم، لا لا، الله هو المسيطر على كل شيء، الله هو الغالب على امره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لنا والقوة لنا والتمكين لنا، بس بشرط اننا نؤدي حق الله في العبادة في هذه الارض، بشرط ان نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن مسالك تحقيق التوحيد حفظ الالفاظ، حفظ الالفاظ، وتكرر هذا المعنى في الكتاب، هذا الباب منها، حتى في حياتك اليومية: عبدي امتي، لا تقول كذا، قل فتايا فتاتي، اطعم ربك اسق ربك، لا تقل كذا، كما جاء النهي في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا لابد ان نعود انفسنا ان نحفظ السنتنا، لما نجي نكتب مقالة في جريدة في مجلة، لما نجي نتكلم عن الواقع لا نتكلم وكأن هذه الامور الدنيوية هي المتصرفة التي تفرض على الناس ما يكون ما لا يكون، بل لابد ان نعتقد وتأتي عبارتنا وفق ما نعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو المتصرف. ولذلك انكر بعض المشايخ تكثير القول في ان اليهود يفعلوا، في ان اليهود يخططوا، في ان اليهود كذا، يقول نحن نسلم ان اليهود اعداء الله واعداء الدين واعداء المسلمين، لكن ما يصير انت كده كل شيء تتكلم مو كأن اليهود بيدهم مثل هذا التصرف. ليش ما ترجع الامر الى تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، هذا شيء من تقصيرنا مع الله سبحانه وتعالى. الا ليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اعمر الذي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، بتستحق وصف المؤمنين، تستحق وصف المسلمين الكاملين في اسلامهم وفي ايمانهم، عندها يحقق الله لكم سبحانه وتعالى الوعد. ومن اهم ما تحقق به هذا تحقيق التوحيد، ومن السبل الى تحقيق التوحيد حفظ اللسان، حفظ اللسان عن مثل هذه الالفاظ. الواحد يتقدم الى الوظيفة، يتقدم الى الدراسة، يثبت في الدراسة، يقول الاستاذ قعدني، الاستاذ قعدني، ما يقول انا ما ذكرت، ما يقول انا ما احسنت في الاستذكار، ما اديت المسؤولية اللي علي، ما يقول انا اسأت في كذا وضيعت كذا، لهوت بكذا وكذا فما قدرت اذاكر، لا، يقول الاستاذ قاعد لي، الطالب ما ادري ايه، ما ينسب شيء الى نفسه، الى انه اخطا، الى انه قصر، هذا غلط. كمان انت لما تنسب الى الناس وكأن الناس يتصرفون في امورك وفي احوالك والله ليس بيدي هذا، هذا خلاف تحقيق التوحيد، فعلينا ان ننتبه لهذا. وهذا هو الذي اراده المصنف من اراده لهذا الباب، وهو الذي نبه عليه في مسائل هذا الباب، المسألة الخامسة، قال: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذا مر معنا مرارا وهو يدخل تحت المناهي اللفظية، وهو يدخل تحت المناهي اللفظية. ننتقل للشريعة ولا ناخذ باب ثاني؟